بسم الله الرحمن الرحيم. الله وحده نحمده ونستعينه صلى الله وسلم على محمد رحمة العالمين أحسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد يسعد إخوانكم على موقع شنقيط نت أن يقدموا لكم هذه المادة. أما إذا كان الإجماع ظنيا والإجماع القطعي هو الإجماع يعني القولي المنقول بطريق التواتر من المعلوم من أشياء من الدين بالضرورة، فهذا إنكاره كفر، أو ما ثبت تحريمه وأجمع عليه كذلك إباحته هي يعني تخرج من الملة، كمن يقول بأن الربا مباح، من يقول بأن الربا مباح هذا كافر إلا إذا كان جاهلا، فهذا قد يعذر عند بعض العلماء، يقول بأن الجاهل يعذر، لكن بعضهم الجمهور يقولون أن الجاهل لا يعذر فيما يعلم من الدين بالضرورة. أما إذا كان الإجماع ظنيا وهو ما إذا كان الإجماع سكوتيا أو كان إجماعا منقولا بطريق الآحاد، فإن من أنكره أو خالفه يبدع ويفسق ولا يخرج من الملة، هكذا يقول العلماء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يطلب السائل زيادة توضيح لكيفية التفريق بين العام والخاص بإدخال كلمة كل عليهما. يعني هذه قاعدة أصلا، إذا أردت أن تعرف أي اللفظين أعم وأيهما أخص، أي اللفظين إذا أردت أن تعرف أي اللفظين أعم وأي اللفظين أخص تدخل كلمة كل، فما قبل كل فهو الأخص، وما لا يقبل كل فهو الأعم. مثل أن تقول مثلا كل واجب حكم وليس كل حكم واجبا، واضح هذا؟ أي نعم. أحسن الله فضيلة الشيخ. يقول السائل هل وقع الإجماع حاليا في عصرنا وهل هو ممكن أصلا؟ يعني نحن قلنا بالأمس أن الإجماع لو لم يكن ممكنا لما وقع، وقد وقع، وهذا العصر ممكن يقع فيه الإجماع غيره من العصور. يعني أنا مثلت بأن قلت أن الأشياء الموجودة الآن ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديثه من صحيح مسلم يعني ومحل الشاهد من الحديث ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، معنى هذا الحديث الآن مجمع عليه لأنه أصبح واضحا، بينما كان في قبل هذا العصر وقبل وجود المراكب ما كان العلماء يعرفون معنى الحديث، منهم من يقول هذا معناه إذا الإشارة عطلت عند قيام الساعة، والآن واضح الأمر بأن الإبل الآن يسعى بها ولا يسعى عليها، يعني هذا الآن ولا مانع من أن يظهر يعني معنى آية أو معنى حديث بما يحدث من الأمور يبين ذلك. والآن كذلك نحن نستعمل مواصلات لم تكن موجودة وأدوات لم تكن موجودة، سواء كانت أدوات طبية أو أدوات يعني نتداولها، وكل هذا مجمع على يعني جواز استعماله ما لم يخالف الشرع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل أن عبد الله بن عباس وابن عمر كانوا يأمرون من غسل ميتا أن يتوضأ فلم يعلم لهم مخالف من الصحابة، يأمرون مغسل الميت أن يتوضأ فلم يعلم لهم مخالف من الصحابة فكان كالإجماع، وهذا في مذهب الإمام أحمد، فهل هو حج على بقية المذاهب؟ على كل حال يعني السائل كأنه يعرف الحكم، والصحيح في يعني الوضوء من حمل الميت أو من تغسيل الميت الصحيح أنه نسخ، أنه كان في أول الأمر أن الشخص إذا غسل ميتا يلزمه أن يتوضأ، وإذا حتى إذا حمله يتوضأ، وهذا يمثلون به للنسخ. نعم. وأما يعني كون واحد يتوضأ فهذا لا حرج فيه من غسل الميت أو من غير غسل الميت، إذا كان الإنسان غسل الميت ثم توضأ، سواء قلنا إن الوضوء هنا شرعي أو الوضوء اللغوي فلا مانع منه، كان واجبا ثم نسخ الوضوء وبقي من أراد أن يتوضأ، يعني ما هو واجب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: قلنا أن حكمة النسخ إلى أثقل هو زيادة الأجر، وإلى أخف رفع المشقة، فما الحكمة من النسخ إلى مساو؟ أنا ذكرت هذا، ذكرت بأن الحكمة أن مكة أفضل من يعني بيت المقدس، قلت أنه الأفضلية إن كانت من حيث يعني الثقل فالثقل أكثر أجرا، إن كانت من حيث الخفة فالخفة يعني مطلوبة، فهي من هذه الحيثية خير، وإن كانت مساوية فيعني مثل نسخ استقبال بيت المقدس ببيت مكة لأنها أفضل، ونحن نعلم أن الناسخة أفضل سواء كان أثقل أو أخف، لأن الله عز وجل قال: ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فلا وإذن الأفضلية أو الخيرية هي دائرة في أن الناسخ يكون خير أو مثل، فإن كان المساوي إذا قلنا بأنه مثل فهو واضح، وإن قلنا بأنه أفضل لأن مكة مثلا أفضل من بيت المقدس. نعم. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الأخبار. نعم. الأخبار جمع خبر، وقد تقدم لنا تعريف الخبر. ويقول الزركشي رحمه الله أنه سمي الخبر لأنه يثير الفائدة، لأن الخبر أو الإخبار يثير الفائدة كما يثير الحافر الغبار إذا مشى على الأرض اللينة، يعني كأن الخبر مشتق من الأرض الخبار وهي الأرض اللينة، الأرض الخبار الأرض اللينة، ومنها المخابرة يعني في يعني الفقه. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فأحسن ما يقال في تعريف الخبر أنه ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ما احتمل الصدق والكذب لذاته، أو نقول بأنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، مثل ما قلنا في تعريف الحكم، لأن الخبر يقال له الحكم ويقال له الخبر ويقال له القضية ويقال له الجملة المفيدة، كل ذلك بالاعتبارات، كما أن النحويين يسمونه مبتدأ وخبرا، يعني المبتدأ والخبر، الخبر هو الجزء المكمل للفائدة يسمونه خبرا، ويسمونه مبتدأ وخبر أو فعل فاعل، هذا هو يعني الجملة المفيدة. والبلاغيون يقولون المسند والمسند إليه، والمنطقيون يقولون المحمول والمحمول عليه. نعم. أيوة. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، يعني يدخله الصدق والكذب أو لذاته، لأنه لا بد من ذاته. لماذا؟ لأننا إذا نظرنا إلى أفراد الأخبار في الخارج فليس هناك خبر يحتمل الصدق ولا الكذب، وإنما خبر صادق وخبر كاذب، ولذلك قلنا لذاته بصرف النظر عن المخبر، فإننا لو نظرنا إلى المخبر فكل أخبار الوحي لا تحتمل الكذب، وكل أخبار الكاذبة مثل أخبار مسيلمة وأخبار الكذابين لا تحتمل الصدق، هذا بالنظر إلى أفراد الخبر. وسبق أن ذكرت لكم أن الحقائق لا توجد إلا في الذهن، الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب لا يوجد إلا في الذهن، أما في الخارج لا يوجد إلا خبر صادق أو خبر كاذب، كما ذكرنا كذلك في تعريف المطلق والنكرة أنه لا يوجد رجل نكرة أبدا في الخارج، وإنما النكرة توجد في الذهن. ما معنى توجد في الذهن؟ لو قلت بأن المطلق هو ما دل على غير معين باعتبار الحقيقة الشاملة للجنس، هذا الآن لا يوجد في الخارج، لا يوجد أبدا شخص في الخارج إلا وهو متصف بأوصاف وموجود في مكان وفي وقت. إذن تعريف الحقائق يعني معنى الذي يستوي فيه كل الحقائق، هذا لا يوجد إلا في الذهن. كما لو عرفنا مثلا بأن يعني الإنسان هو الحيوان الناطق كما يقولون، فإن هذا اللفظ يستوي فيه المذكر والمؤنث والصغير والكبير، وهذا لا يوجد شخص واحد في الخارج ممكن يدل على الإنسان، لكنه يوجد بين الأفراد إما ذكر أو أنثى وإما صغير أو كبير. نعم. بر ما يدخله الصدق والكذب. يقولنا أنه يدخله الصدق والكذب لذاته، يعني ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرة، يقال له القضية ويقال له الخبر. نعم. والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. نعم. والآحاد جمع أحد، وعرف أيهم الأول. فالمتواتر المتواتر هو المتتابع في اللغة، المتواتر هو المتتابع، سواء كان بين المتتابعين مهلة أو لم يكن بين المتتابعين مهلة، كله يقال له متواتر، يعني متتابع في اللغة. وفي الاصطلاح المتواتر هو الخبر الذي يرويه جمع غفير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى محسوس، هو الخبر الذي يرويه جماعة كثيرة أو جم غفير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى محسوس، لأن الأخبار عن الأشياء العقلية لا تسمى متواتر في الاصطلاح. نعم. ولا بد إذا كانت الطبقة الرواة طبقة واحدة فالأمر واضح، وإذا كانت أكثر من طبقة فيشترط في الطبقة الثانية مثل ما اشترط في الطبقة الأولى. فلو كان الخبر في الأول متواتر ثم في السلسلة الثانية من السند كان أحدا لم يبقى متواترا، وإن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد ثم رواه عن ذلك الواحد جمع غفير لا يكون متواترا. إذن التواتر من شروطه أن يسند المتواترون الخبر إلى محسوس، إما أن يقولوا سمعنا أو رأينا كلامه، ويمثل له المحدثون والأصوليون بقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. أيوة. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. نعم. ويقول هذان تعريفان، التعريف الأول ما أفاد العلم بذاته، ما أفاد العلم بذاته يعني لا يحتاج إلى قرائن، مثل معرفتنا بوجود البلاد النائية التي لم نرها كعلمنا بوجود الصين ووجود مثلا يعني العواصم التي لم نرها أو وجود الأئمة الأربعة، فإننا يعني نعلم هذا عن طريق التواتر. نعم. إذن هذا يفيد العلم يعني بذاته، يعني بدون قرائن، لأن خبر الآحاد قد يفيد العلم بالقرائن، والقرائن قد تفيد العلم وحدها، وليس هناك خبر يفيد العلم بذاته إلا الخبر المتواتر، فمنهم من عرف الخبر بأنه ما أفاد العلم بذاته. وأما التعريف الثاني وهو أن الخبر المتواتر هو ما رواه جماعة كثيرة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وقوله تحيل العادة تواطؤهم على الكذب حتى يخرج ما لا تحيل العادة، حتى يخرج ما لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، كأن يكون لهم قيادة، يعني أهل الصين ممكن يتواطؤون على الكذب لأن لهم قيادة وممكن تجبرهم على أن يقولوا غير الحق. نعم. وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. يعني مثلا كون هذا العدد الذي ليس له قيادة ولا يعلم بعضهم قول بعض يتفقون على شيء واحد، فهذا لا يمكن إلا عن طريق التواتر، وهذا يدل على أن العادة تحيل أن يتفق هؤلاء كلهم على شيء واحد، كما أنه تحيل العادة أن يتفق أهل الأرض على أكل واحد معين في يوم واحد، فهذا بعيد جدا. نعم. إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. نعم، قصده بهذا الشروط، هذه شروط المتواتر، إذا كان الرواة طبقة واحدة فلا بد من أن يكونوا هذه الطبقة يبلغون يعني حدا من الكثرة تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وإذا كانوا أكثر من طبقة كل طبقة يشترط فيها ما يشترط في الطبقة الأولى إلى آخر سند من أول إسناد إلى آخره، وكل طبقة لا بد أن تسند ذلك إلى يعني المحسوس. نعم. ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. هذا هو وأسندوه إلى محسوس، لا بد أن يكون التواتر مسند إلى محسوس. أما إذا كان أصله ليس مسندا فيمكن أن يتواتروا على الكذب كما تواتر يعني النصارى على صلب عيسى وهو كذب، لأنهم لم يسندوه إلى محسوس، والله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وكذلك تواتر الفلاسفة على أن العالم قديم هذا لأنهم لم يسندوه إلى محسوس، فهو ليس بتواتر وإنما هو كاذب. نعم. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. نعم. أما هذا المتواتر وقلنا بأنه يفيد العلم بذاته، المتواتر يفيد العلم بذاته، وأنه يفيد العلم الضروري أو العلم النظري هذا شيء معروف، ولكن المتواترات تختلف، بعضها يعني يعلم بمجرد السماع كيعني ما الإخبار عن البلاد النائية، وبعضها يعني يحتاج، بعضهم يقول أنه يفيد العلم الضروري يعني لا يحتاج إلى نظر، وبعضهم يقول يفيد العلم النظري. المهم أنهم متفقون على أنه يفيد العلم بذاته، وهذا يميزه عن خبر الآحاد، لأن خبر الآحاد الصحيح أنه لا يفيد العلم إلا بالقرائن. نعم. أما ما عدا المتواتر فهو الآحاد، على أن القسمة ثنائية، على أن السنة أو الخبر ينقسم إلى متواتر وإلى آحاد مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله. وهناك من قال بأن القسمة ثلاثية يجعل المتواتر مثل ما ذكرنا، والآحاد ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة، والواسطة بين المتواتر والآحاد المستفيض أو المشهور، وهو ما رواه أربعة فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر. من جعل القسمة ثنائية قال المتواتر ما سمعتم، والآحاد ما عدا المتواتر، وقسم الآحاد إلى مشهور وغريب ومستفيض، ويقول هذه أقسام للآحاد. ومنهم من قال لا، الآحاد قاصر على ما رواه الواحد أو الاثنان أو الثلاثة، أما ما رواه أربعة فما فوق فهذا يسمى مستفيضا ما لم يبلغ حد التواتر، والمتواتر هو الذي سبق تعريفه. نعم. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. أي اختلف العلماء في ماذا يفيده خبر الواحد، وهناك يعني من قال بأن خبر الواحد يفيد العلم، وهناك من قال إنه لا يفيد إلا الظن، وهناك قول يتوسط بين القولين ويجمع بينهما ويقول خبر الآحاد له جهتان، جهة السند وجهة العمل. أما من حيث السند فإنه يجوز على المخبرين الخطأ والغلط والغفلة، فمن هذه الحيثية هو يفيد الظن، ومن حيث العمل به يفيد القطع، لأن العمل به ثابت عن طريق القطع. فإذا شهد اثنان على أن فلانا من الناس سرق فيجب قطعه قطعا، لأن الله عز وجل يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لكن هذه الآية لا تدل على أنه إذا شهد اثنان أنه تثبت السرقة، لكن ثابت بقوله واشهدوا ذوي عدل منكم، فهمتم؟ فكون الشاهدين يجوز عليهم الخطأ أو التمالؤ أو الكذب هذا وارد، لذلك من هذه الحيثية هو يفيد الظن، لأن الشهود ورواة خبر الآحاد ليسوا بمعصومين. ومن حيث إن العمل به واجب وثابت عن طريق القطع، إذن هو يعني قطعي، يعني فهمتم هذا؟ إذن هذا القول يتوسط أنه نظر إلى جهة العمل وإلى جهة الثبوت، فمن حيث جهة الثبوت هو يفيد الظن لتطرق الخطأ والغفلة على رواته، ومن حيث العمل به قطعي، وهذا أحرى الأقوال بالصواب. والذين يقولون بأنه يفيد القطع يرد عليهم الجمهور ويقولون هل يعني راوي خبر الآحاد يجوز عليه الخطأ والغفلة؟ والله لا يجوز. إذا كان يجوز عليه كيف تقول بأنه يفيد القطع؟ لأن القطع ما لا يحتمل، القطع ما لا يحتمل، لذلك كان رواة المتواتر لا يبحث عن عدالتهم، لأنه يفيد العلم بذاته، ويبحث عن عدالة رواة خبر الآحاد لأنه لا يفيد العلم. ولو كان خبر الآحاد يفيد العلم لاستوى في رواته العدل وغير العدل، ولذلك يقول واقطع بالصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر، لأنه يفيد العلم فنحن لا نبحث عن راوي، لكن هذا الذي يفيد الظن نبحث عن راويه، لأن العدل غالبه الصدق، غالب العدل أنه يكون خبره موافقا للواقع وأنه صادق، ولكن بما أنه يحتمل ما احتمل لا يمكن أن يقال له يفيد القطع. واضح هذا؟ نعم. وينقسم إلى قسمين. إذن قال والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، يعني أو تقول بأن الآحاد لا يفيد العلم بذاته، الآحاد لا يفيد العلم بذاته، وقد يفيد العلم عن طريق الظن. والمنقول عن الإمام أحمد نقيل عنه قولان، مرة قال بأنه يفيد العلم، ومرة قال بأنه يفيد الظن، وذلك مأخوذ من قوله بأن أحاديث الرؤيا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة أنها يعني مما علم أو تفيد العلم، لذلك اختلف أصحابه قالوا أحاديث الرؤية هي من باب المتواتر، وبعضهم يقول أحاديث الرؤية هي من باب الآحاد، إذن هو يقول بأن خبر الآحاد يفيد العلم، وبعضهم يقول لا أحاديث الرؤية هي من باب الآحاد الذي احتفت به القرائن، وكون الحديث احتفت به القرائن هذا ليس محل خلاف، فإن القرائن وحدها قد تفيد العلم، ولكن الخلاف في الحديث الآحاد الذي تجرد عن قرائن ومجرد حديث آحاد. والقرائن التي قد تفيد القطع هي القرائن التي تصاحب خبر الآحاد، كأن تسمع أنت الخبر مثلا من عالم هو جليل في نفسك، وكون يحصل لك العلم بإخبار هذا العالم هذا خارج عن كونه خبر آحاد. وكتلقي الأمة لأصحاب الصحيحين ما في الصحيحين، لأن المكانة التي لأصحاب الصحيحين في نفوس العلماء وفي نفوس المسلمين هذه قرائن تجعله قد يفيد، يعني ما رواه أحدهم قد يفيد القطع لمن كان يعلم جلالتهم وقدرهم، فهذه تسمى قرائن. فمن أخبره مثلا أحد العلماء المشهورين، مثلا من قال له الشيخ بن باز رحمه الله قولا، يعني ما هو مثل من قال له أي طالب علم أو أي أحد آخر. لماذا؟ لأن شهرة هذا العالم وفضله والتقاء الذي شاع بين الناس هذه قرائن تجعله إذا أخبرك أو قال لك قول يعني انقدح في ذهنك أكثر مما لو قال لك أي عدل آخر هذا القول. هذه هي القرائن. نعم. ولذلك قالوا يعني ما رواه أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما قد يفيد ما لا يفيده ما رواه بقية الصحابة أو أحد الصحابة، مع أنهم كلهم عدول كما مر. نعم. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. نعم. ولذلك يعني هناك من ظن أن خبر الآحاد لا تثبت به الأحكام، لا تثبت به إلا الأحكام ولا تثبت به العقائد، ويقول نحن وجدنا أن خبر الآحاد تثبت به العقائد، إذن لا بد أن نقول بأنه يفيد العلم. وبعضهم قال ما روي من العقائد بحديث الآحاد لا يثبت، وهذا غير صحيح. والرد على هذا القول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد ويعلمون الناس العقائد والأحكام، ولم يفرق صلوات الله وسلامه عليه بين العقائد والأحكام، فمن فرق بينهما فعليه بأن يأتي بالدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لو لم تقم الحجة في العقائد بخبر الآحاد لم اكتفى بإرسال بعض الأشخاص وبعض الآحاد إلى الجهات يعلمونهم العقائد والأحكام. نعم. وينقسم إلى قسمين مرسل ومسند. أي يعني طبعا من حيث يعني الاتصال والانقطاع، إما أن يكون متصلا أو منقطعا أو معضلا أو مرسلا، هذا عند الأصوليين لا يفرقون بين المنقطع والمعضل والمرسل، كل حديث يعني ليس فيه اتصال يسمونه مرسلا عندهم، وهو يعرفونه ويقول يعني المرسل هو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عند المحدثين فإنهم يقولون المرسل هو قول التابعي أو التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرسل في الحقيقة لا يقبل، لأن الخلاف في كون المرسل يقبل أو لا يقبل هو راجع إلى هل هذا المرسل وصل من طريق آخر أم لم يوصل. والذين يقولون المرسل حجة يقولون بأنه وصل، أو أن الذي أرسله هو لم يذكر الواسطة لأنها ثقة عنده. وبعض العلماء يرد المرسل مطلقا، وبعضهم يقبله مطلقا، وبعضهم يقدمه على المسند، يقول بأن المرسل تعهد بأن ما حذفه مثلا لأن من حذفه هو ثقة عنده، وأما يعني المسند فإنه لم يتعهد وإنما ذكر السند، وهذا الكلام يعني بعيد ومرجوح. فالصحيح في المسند في المرسل أنه لا يحتج به، أما الذين يقولون لا يحتج إلا بمراسيل سعيد بن المسيب وبلاغات مالك وما إلى ذلك، فهذا لأنه مسند. إذن يرجع الخلاف إلى أن المسند مقبول والمرسل غير مقبول، فإن أرسله بعض الناس ووصله بعض قبل لأنه مسند، أما إذا لم أعلم أنه مسند فهذا لا يقبل، وهذا هو الصحيح. إذن الخلاف هنا له، لأنه يقول لا يقبل من يقبل المسند لأنه وصل ووجد موصولا، أو تتبع الشخص الذي يرسل فوجد أنه لا يرسل إلا عن ثقة، أو أن ما أرسله وجد موصولا كبلاغات مالك مثلا ومراسيل سعيد بن المسيب ونحوها. نعم. وينقسم إلى قسمين مرسل ومسند. مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، أي المسند هو كما ذكرنا مثلا إذا يروي الراوي الحديث مثلا عن شيخه وشيخه يرويه عن شيخه والشيخ ذلك يرويه عن شيخه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسقط أحد من سنده سواء كان من أول السند أو وسطه أو آخره. وقلنا بأن المرسل في اصطلاح الأصوليين يدخل فيه المعضل والمنقطع عند المحدثين، أما عند المحدثين فالمرسل يختلف، وهو قول الصحابي أو الصحابي الكبير، قول التابعي أو التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسقط الصحابي، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الصحابي. والتابعي طبعا لا يمكن أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يدركه. نعم. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. الإسناد هو يعني الرواة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين آخر الرواة، هذا يسمى الإسناد ويسمى السند، يعني الرجال الذين رووا الحديث. نعم. والمرسل ما لم يتصل إسناده، ما لم يتصل إسناده سواء كان من الوسط أو من الأول، هذا عند الأصوليين. وأما عند المحدثين فالمرسل إما قول التابعي الكبير أو التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، أي فليس بحجة، هذا قول، وقيل يكون حجة إذا كان مثلا مراسيل سعيد بن المسيب، والسبب في ذلك ليس لأنه مرسل وإنما لأنها تتبعت ووجدت موصولة بطرق أخرى، وكذلك بلاغات مالك فإنها تتبعت ووجد معظمها، حتى إنها بعضهم يقول إنها كلها موصولة. نعم. إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسندة. نعم. والعنعنة تدخل على الأسانيد، يعني قصده أن الرواية بالعنعنة مثل أن يقول عن فلان عن فلان. وطرق التحمل أو طرق الرواية هي أن يقرأ الشيخ على التلميذ، أو يقرأ التلميذ على الشيخ، أو يقول القائل حدثني أو يعني أخبرني أو قال لي. لكن الرواية بعن فإنها محتملة، يقول الشخص عن النبي صلى الله عليه وسلم، محتمل أن يكون صحابي لأنه لقيه، ومحتمل والظاهر أن الشخص الغير مدلس إذا قال عن فهو محمول على السماع ومقبول، أما إذا كان الشخص يدلس فلا يقبل الحديث بالعنعنة إلا إذا صرح بالسماع. نعم. هذا الفرق بين الرواية، يعني طرق التحمل. وطرق التحمل مثل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو أخبرني أو حدثني أو رأيته يفعل كذا، هذه لا تحتمل الواسطة، أما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون سمعه، وهذا هو الظاهر في الرواية وظاهر في العدول، ويحتمل أن يكون سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لذلك كان السماع هو أصل الرواية، وهو الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إذن العنعنة اللي هي قوله عن فلان عن فلان هذه مقبولة من العدل الذي لا يدلس، وأما العدل الذي يدلس فإنه لا يقبل منه الحديث عن إلا إذا صرح بالسماع. نعم. والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول. هذا الآن ما يسمى بطرق أخذ غير النبي صلى الله عليه وسلم عن شيخه، غير الصحابي عن شيخه، لأن طرق التحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم هي سمعت وقال وحدثني وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا يعني نؤمر بكذا من السنة كذا كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه طرق تحمل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير الصحابة تحمل الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما طرق أو كيفية رواية غير الصحابي عن شيخه هي التي بدأها الآن، وهي أعلاها أن يقرأ الشيخ على التلميذ، أن يقرأ الشيخ على التلميذ فيقول نعم، فيسوغ ذلك للتلميذ أن يقول حدثني وأخبرني. نعم. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني. نعم، وهذا هو يعني أعلى شيء في الرواية، رواية غير الصحابي عن شيخه أن يقول حدثني أو أخبرني إذا قرأ الشيخ على التلميذ. نعم. وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. وبعضهم يقول يسوغ له أن يقول أخبرني وحدثني، وبعضهم يقول لا يسوغ له ذلك إلا إذا قال أخبرني قراءة عليه أو حدثني قراءة عليه، حتى يميز بين هذه المرتبة والمرتبة التي قبلها، لأن هذه المراتب سواء كانت المراتب في الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأخذ عن الشيخ، هذه المراتب فائدتها لو تعارض الحديثان يقدم الحديث المروي بالمرتبة الأولى عن الحديث الذي روي بالمرتبة الثانية، لذلك العلماء جعلوا هذه المراتب لأجل الترجيح إذا وقع التعارض في الظاهر. نعم. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. أي إذا الإجازة هي أن يقول الشيخ للتلميذ أجزت لك، وهي إما أن تكون عام في عام أو خاص في خاص أو عام في خاص أو خاص في عام، هذه تقسم عقلية، كأن يقول عام في عام أن يقول أجزت المسلمين في رواية مسموعاتي، أجزت المسلمين أجزت المسلمين أن يرووا عني مروياتي، هذا عام في عام. وخاص في خاص أن يقول أجزت فلانا أن يروي عني كتابي هذا. إجازة عامة لخاص أن يقول أجزت لفلان أن يروي عني جميع مروياتي. نعم. ويعني خاص في عام أن يقول أجزت للمسلمين أو لطلاب العلم أن يروا عني كتابي هذا. نعم. أيوه. وقت باقي يعني إن رأيتم تسألون رأيتم. نعم. أي ربع ساعة لا يكفي للقياس. نعم. التصدر على كل حال يعني. نعم القياس. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. القياس في اللغة يأتي بمعنى التقدير والاعتبار، معنى التقدير والاعتبار والتسوية، التقدير والاعتبار والتسوية. ومنه قولهم قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، قست الأرض بالقصبة أو بالمتر. نعم. ومنه قول الشاعر خف يا كريم على عرض يدنسه كل سفيه لا يقاس لك، يعني لا يساويك، هذا بمعنى التسوية. كذلك قول الشاعر إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت غيثة، قاسها الآسي يعني قدرها، والآسي تقال ل يعني الطبيب الماهر أو مقدر الشجاج الذي يقيس غور الجرح ب يعني المسبار أو هذا الذي يعرف به. هذا من حيث اللغة. ويعني مادة قياس يكون في قاس يقيس وقاس يقوس لغة يعني فيه. ويقال قياس وقيس. وفي الاصطلاح هذا التعريف الذي ذكره المؤلف يقول العلماء بأنه لا ينبغي أن يعرف الشيء بأركانه، لأن الأركان من باب ما يتوقف الشيء عليه، ولا يعرف الشيء بما يتوقف معرفته عليه. يعني ينبغي أن يعرف القياس، يعني في تعريف القياس العلماء لهم اتجاهان في تعريف القياس، تعريف على أن القياس من فعل المجتهد، وتعريف أن القياس هو دليل مستقل بصرف النظر عن المجتهد كالكتاب والسنة. فالذين ينظرون إلى أن القياس من فعل المجتهد يقولون بأن القياس هو إلحاق، هو إلحاق فرع بأصل، هذا الذي ذكر المؤلف، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. لكن الفرع والأصل والعلة هذه أركان، هذه أركان القياس. فينبغي أن يقال مثلا إلحاق معلوم بمعلوم في حكم لجامع بينهما، إلحاق معلوم بمعلوم في حكم لجامع بينهما، كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم لوجود الإسكار. هذا على أن القياس من فعل المجتهد، قول إلحاق، لأن الإلحاق لا بد له من ملحق. إلحاق معلوم بمعلوم في حكم لجامع بينهما، أو تقول إلحاق مسكوت بمنطوق عنه في حكم لجامع بينهما. ولأن قلنا معلوم، لأن النبيذ معلوم والخمر معلوم، ألحق به في الحكم يعني في التحريم لجامع بينهما وهو الإسكار، أو تقول إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به في الحكم لجامع بينهما كإلحاق النبيذ المسكوت عن حكمه بالخمر المنصوص على حكمه يعني في التحريم للعلة الجامعة بينهما وهي الإسكار. هذا التعريف عند من يقول بأن القياس من فعل المجتهد، ومن من ذهب إلى هذا الغزالي في المستصفى وابن قدامة في روضة الناظر. ولذلك أخروا القياس يعني عن الأدلة حتى قدموا عليه الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، لأنهم جعلوه من باب الاجتهاد ومن باب يعني فعل المجتهد. التعريف الثاني، وهذا التعريف أصلا هو منقول عن القاضي الباقلاني، وإن تنوعت العبارات فقصدي من حيث هذا الاتجاه أنه من فعل المجتهد. التعريف الثاني أن القياس دعاء دليل مستقل كالكتاب والسنة. يقولون مساوات معلوم بمعلوم في حكم لجامع بينهما، مساوات معلوم بمعلوم في حكم لجامع بينهما، كمساوات يعني النبيذ للخمر في التحريم لوجود العلة وهي الإسكار. الجامع هو العلة وهو الإسكار. يعني إيش الفرق هنا بين هذا التعريف والتعريف الأول؟ هو أن الأول فيه الإلحاق أو الحمل، وهذا فيه مساواة، والمساواة ليست من فعل المجتهد وإنما هي موجودة. وهناك من ذكر تعريف يجمع بين التعريفين، وهو منقول عن الأحناف وينسبونه للماتريدي، يقول إظهار المجتهد المساواة بين معلومين في حكم لجامع بينهما. وهذا التعريف يعني يجمع بين التعريفين السابقين، يقول إظهار المساواة بين معلومين في حكم لجامع بينهما، لأن الإظهار هو الذي يفعله المجتهد، والمساواة كانت موجودة لأن العلة هي التي تجلب الحكم كما سيأتي، والعلة لا يأتي بها المجتهد وإنما هي موجودة أصلا. إذن نقول القياس هو إظهار المساواة بين معلومين في حكم لجامع بينهما، كإظهار المساواة بين النبيذ والخمر في التحريم لوجود الإسكار في كل. نعم. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. يعني فهمتم؟ رد الفرع إلى الأصل يعني معناه إلحاق الفرع إلى الأصل، أو إن شئت قلت معلوم بمعلوم، أو المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم لجامع بينهما. نعم. أيوه. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أي اللي هو القياس. أيوه. إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. أي يعني هذه الأقسام الثلاثة ينحصر فيها القياس. هناك قياس يسمونه يعني القياس المنطقي، وهو يعني كلام مؤلف من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قضية أخرى، كقولك مثلا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، ينتج من الشكل الأول النبيذ حرام، هل هذا يسمى قياس أو لا يسمى؟ هناك من العلماء من قال هذا لا يسمى قياس، ولكن في الحقيقة يسمى قياس، وهو القياس المنطقي. والقياس الأصولي يسمى القياس التمثيلي، يسمى قياس التمثيل. والعلماء يقولون يعني إثبات الحكم يعني ثلاثة أنواع، إما أن تنتقل يؤخذ الحكم من عام ويثبت في خاص، وهذا هو القياس المنطقي، وإما أن يؤخذ الحكم من خاص فيثبت في عام وهذا يسمى بالاستقراء، وإما أن يؤخذ الحكم ينتقل به من خاص إلى خاص وهذا هو قياس التمثيل. يعني الحكم ينتقل بالحكم من عام إلى خاص، مثل قولك النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، كل مسكر حرام ينتج ماذا؟ النبيذ حرام. إذا أنت أخذت الحكم من عام فأثبته في صورة خاصة. وأما الانتقال بالحكم من عام إلى خاص هو ما يسمى بالاستقراء، كأن يتتبع الشخص أفراد الأوامر في الشريعة، يتتبع كل أمر في الشريعة حتى يصل إلى أن الأمر يقتضي الوجوب. فهمتم؟ إلى أن الأمر يقتضي الوجوب، هذا فهم أن الأمر يقتضي الوجوب من تتبعه لأفراد الأوامر، إذن جعل الحكم بدل ما كان خاصا في كل جزية جعله عاما، فهو انتقال بالحكم من جزئي إلى كلي أو من خاص إلى عام. أما قياس التمثيل وهو القياس الأصولي والقياس الفقهي فهو انتقال من خاص إلى خاص كانتقالك بالحكم من الخمر إلى النبيذ. واضح هذا؟ إذن بعضهم يسمي القياس يقصره على هذا، ولكن في الحقيقة لا مشاحة في الاصطلاح، فهذا القياس الأصولي. نعم اقرأ. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة. يعني بعضهم يقول قياس العلة ما يجمع فيه بين الفرع والأصل بذات العلة، ما يجمع فيه بين الفرع والأصل بذات العلة كالإسكار مثلا، فإنه يجمع بين الخمر والنبيذ بذات العلة اللي هي الإسكار. وقياس الدلالة ما جمع فيه بين الفرع والأصل بدليل العلة كالجمع مثلا بين النبيذ والخمر بالرائحة، لأن الرائحة هي دليل العلة وليست العلة، لأن العلة هي الإسكار، والرائحة التي يمتاز بها الخمر هي دليل على أنه مسكر وليست هي الإسكار. ودليل العلة هو ما يسمى بالأثر سواء كان ملازما له أو حكما، والحكم كذلك هو من أثر العلة ودليل العلة، كأن تقول مثلا القتل يعني كل يعني قتل يأثم صاحبه يجب فيه القصاص، فهمتم؟ كل قتل يأثم صاحبه يجب فيه القصاص. إذن أنت هنا يعني عللت بدليل العلة وهو الإثم، أما العلة فهي القتل العمد العدوان، ولقتل الخطأ صاحبه لا يأثم إذن ليس فيه قصاص، والقتل الذي يأثم صاحبه هذا يسمى دليل العلة. وقلنا أن دليل العلة معناها أثر العلة، معناه أثر العلة، وأثر العلة إما أن يكون ملازم لها كالرائحة للخمر أو ناتج عنها وهو مثل الحكم، لأن الحكم أثر للعلة ودليل العلة. نعم إذن ما جمع فيه بذات العلة بين الفرع والأصل يسمى قياس علة، وما جمع فيه بين الفرع والأصل بدليل العلة يسمى قياس الدلالة. نعم أيوه. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. أيوه قصد الاستدلال مثلا يعني بالرائحة على الخمر أو على والرائحة ليست هي العلة. نعم أما قياس الشبه في جملة أيوه. في قياس الدلالة وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، هذا هو دالة على الحكم وليست موجبة له، مثل الرائحة ومثل الإثم في القتل العمد العدوان، فإن الإثم ليس هو الجالب للحكم وإنما هو يدل عليه، وإنما الذي جلب الحكم وهو القصاص هو كون القتل عمدا عدوانا. وكذلك التحريم ليس يعني الذي أوجبه ليس الرائحة وإنما هو الإسكار الذي تلزم عنه الرائحة وهكذا. نعم أيوة. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرها شبها. بأكثرهما شبها، يعني إذن قياس الشبه فيه صعوبة تعرف، لأنه قياس الشبه هل هو مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به، كتردد العبد بين يعني الحيوان وبين الحر، من قتل عبدا هل تلزم ديته تشبيها له بالحر أو تلزم قيمته تشبيها له بالحيوان؟ فإنه من حيث إنه مكلف ويعاقب ويثاب ويتزوج ويطلق فإنه أشبه الحر، ومن حيث إنه يباع ويوهب ويورث فإنه أشبه يعني الحيوان، إذن من قتله هل تلزم ديته أو تلزم قيمته؟ فمن قال إنه أشبه بالحر قال فيه الدية، ومن قال هو أشبه بالسلعة أو بالحيوان لأنه تزيد قيمته بجودته وتنقص برداءته، وهذا لا يوجد في الدية، لأن دية الحر سواء العالم والجاهل والصغير والكبير والعاقل والخبل، كل من قتل نفسا يعني خطأ فعليه الدية، ودية لا تتفاوت، بينما العبيد تتفاوت قيمهم كغيرهم كغيرها من المتاع، فهل يلحق بهذا؟ هذا يسمى قياس ماذا؟ قياس شبع. وكذلك مثل الاختلاف في هل النية في الوضوء واجبة أم ليس بواجبة، فإن الوضوء متردد بين التيمم وبين غسل الأواني والنظافة، فمن ألحقه بالنظافة قال لا تشترط فيه النية لأن النظافة لا تشترط فيها النية، ومن ألحقه بالتيمم وأنه عبادة غير معقول المعنى قال تشترط فيه النية. هذا من يقول بأن يعني الشبه أو قياس الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين، ومنهم من يقول لا، الشبه هو أن يتردد الوصف بين وصفين، بين الوصف الطردي وبين الوصف المناسب، فمن ألحقه بالمناسب يعني بنى الحكم عليه، ومن ألحقه بالطردي لم يبني حكما عليه، ويمثلون له كذلك مثل ما ذكرت لكم بالوضوء وبما ذكرنا في المثال. إن كان وبعضهم يقول لا، يعني الشبه الوصف الذي لم يناسب بذاته ولكنه استلزم المناسبة، هو لا يناسب بذاته، يعني مثلا مثل ما ذكرنا ويمثلون له بالخلوة، فإن الخلوة بالأجنبية الخلوة مثلا بالزوجة ليست مناسبة لترتب المهر عليها، ولكنها لما كانت مظنة لما هو مناسب نزلت منزلته، إذن هي ليست مناسبة بذاتها ولكنها تستلزم المناسبة فأنيطت الأحكام بها. وكذلك الوضوء من حيث إنه نظافة لا يناسب اشتراط النية، ولكنه لما كان مشتملا على عبادة العبادة مناسبة لاشتراط النية، والله عز وجل يقول وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإن كان الوضوء عبادة العبادة يعني مناسبة لاشتراط النية. إذن سواء قلنا بأن الشبه هو الوصف الذي تردد بين الوصف المناسب والوصف الطردي، والوصف المناسب هو ما يدرك العقل المصلحة في ترتيب الحكم عليه، والوصف الطردي هو ما لم يلتفت إليه الشارع كالقصر والطول، لأن كون الفلان قصير أو طويل هذا لا ينظر إليه الشرع، وكونه أسود أو أبيض هذا لا ينظر إليه الشرع، هذه أوصاف يسمونها طردية لا يلحق بها يعني لا تأثير لها في الحكم. هذا الوصف الشبه هو من حيث إنه لم يدل دليل على اعتباره أشبه الطردية، ومن حيث إنه لم يدل دليل على إهداره أشبه المناسب فسمي بالشبه كالنية في الوضوء، فإن الوضوء من حيث اشتراط النية يعني أشبه التيمم غير معقول المعنى، ومن حيث إنه نظافة ومعقول المعنى أشبه نظافة المحل والثوب فلا تشترط فيه النية. وعند الجمهور أن الغسل والوضوء تشترط فيهم النية لأنهما مشتملان على العبادة، وعند الأحناف رحمهم الله أن الوضوء والغسل من باب ما عقل معناه، وهما أقرب بالطهارة الحسية فلا تشترط فيهما النية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل هناك حد في عدد رواة الخبر في الطبقة الواحدة كي يسمى الخبر متواترا؟ الصحيح أن المتواتر أقل ما يفيد التواتر غير معلوم، أقل ما يفيد التواتر غير معلوم. لماذا؟ لأنك لو استطعت أن تحصي المخبرين استطعت أن تعرف أقل ما يثبت به التواتر. يعني أنت الآن لو سئل أحدنا متى علم بوجود الأئمة الأربعة، هل يستطيع أن يجيب؟ لا يستطيع. إذن لا يمكن تحديد أقل ما يثبت به التواتر، لأنه إذا أفاد الخبر العلم تواتر. فإن استطاع الشخص أن يحدد متى حصل له العلم وعرف عدد المخبرين يمكن أن يعرف أقل ما يحصل به العلم، وإذا كان لا يستطيع إذن أقل ما يثبت به التواتر غير معلوم. ولا غرابة في ذلك، فإن هناك أشياء نحن نعلم أن الخبز مشبع والماء مروي، لكن أقل ما يحصل به الري من الماء وأقل ما يحصل به الشبع من الخبز كم؟ هل معروف لدينا؟ وكذلك نعم كيف؟ اللي هو إذن أقله غير معلوم. وكذلك الطفل ينمو عند يعني من ميلاده ينمو حتى يصير رجلا ما يعرف أبواه متى زاد، ويعني لأنه فيها أشياء الحواس بعض الأحيان لا تدرك الأشياء. الآن ما يمكن واحد يشوف شوكة الساعة هذه أنها تتحرك وهي تتحرك قطعا، فهمتم؟ إذن هناك أشياء لا تعلم ومنها أقل ما يحصل به التواتر. أما قول أنه يحصل بالأربعة أو بالاثني عشر أو بالسبعين وما إلى ذلك، فالصحيح أنه غير معلوم، أقل ما يحصل به التواتر غير معلوم. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما دام الخبر يجب العمل به، فما فائدة كونه يفيد الظن أو العلم؟ احنا قلنا أنه لما قلنا بأنه الأصولي أن الأصوليين دائما أول ما يتكلمون في المقدمات يذكرون معنى العلم ومعنى الظن. أول شيء قلنا ترتيب الأدلة لو تعارض يقدم العلم، ما ثبت عن طريق القطع لا يسوغ فيه الإنكار ولا الخلاف، ما ثبت عن طريق الظن يسوغ فيه الخلاف. يعني مثلا هل هناك تساوي بين من قرأ القرآن ومن لم يقرأ شيئا من القرآن؟ الذي قرأ القرآن ولم يقرأ الفاتحة اختلفوا في صحة صلاته، أما الذي لا يقرأ القرآن وهو يقدر على ذلك ما اختلفوا في صحة صلاته. وهذا لأن مطلق قراءة القرآن ثابتة بالقطع، واشتراط يعني قراءة الفاتحة لصحة الصلاة هذا ثابت عن طريق الظن. إذن عرفنا كيف الفائدة من الفرق بين ما يفيد العلم وما يفيد الظن، لأنه فائدته قد تبنى عليه صحة الصلاة وصحة الطواف، لأن الأحناف يقولون من طاف بدون وضوء طوافه صحيح ولكن يلزمه دم، لأن الطهارة في الطواف هي واجب ويصح بدونها. وكذلك من صلى بدون الفاتحة صلاته صحيحة ناقصة. وقد يعني نعم أي إذا قرأ القرآن، لأنهم يستدلون بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن سواء كان فاتحة أو غير فاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم المسيء صلاته قال اقرأ ما تيسر. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا تعارض حديث متواتر وحديث آحاد فمن نأخذ؟ لا يتعارضان، لأن من شرط التعارض كما سيأتي التساوي، والمتواتر لا يتساوى مع الآحاد فإنه مقدم عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل كان يغلب على الإمام مالك رواية آحاد عن غيره من الأئمة؟ هل كان يغلب على الإمام مالك رواية آحاد عن غيره من الأئمة؟ والله السؤال غريب، يعني ما هو واضح أصلا كيف يغلب على الإمام مالك. يقول يعمل بالآحاد دون الأئمة، أما يروي الآحاد الإمام مالك ما اشترط أن يكون الحديث متواتر، حتى أنه يأتي بالبلاغات، يقول بلغنا كذا، لما رواه ما يسمى بإجماع المدينة أو بلاغات مالك. فالسؤال ينبغي أن يكون غير هذا السؤال، أنه خبر الآحاد أجمع العلماء على العمل به إذا لم يخالف ما هو أقوى منه. نعم. ومن أنكر العمل بخبر الآحاد مطلقا هذا يكفر، لأن العمل بخبر الآحاد ثابت عن طريق القطع. ولكن من قال هذا الحديث لا أعمل به لأنه مثلا يعني ما هو ثابت عندي أو كذا، هذا ليس فيه شيء. نعم. نفع الله بكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف نوفق بين المصطلحات عند الأصوليين وعند المحدثين؟ ما في تناقض أصلا. أول شيء لا مشاحة في الاصطلاح. الحديث المنقطع أو المعضل يختلف عن الحديث المرسل عند من؟ عند المحدثين. ما يسميه المحدثون مرسلا ومعضلا ومنقطعا يسميه الأصوليون كله مرسل، معناه أن سنده ما اتصل، كون الانقطاع من وسط السند أو من أوله هذا لا يفرق فيه الأصوليون، وفي العمل متفقون. نعم. نفع الله بكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: يطلب تعريف القياس المنطقي. أنا قلت القياس المنطقي كلام مؤلف من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاته ما قضية أخرى، كلام مؤلف من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قضية أخرى، كقول القائل: النبيذ مسكر وكل مسكر حرام. هذان قضيتان، القضية الأولى قضية صغرى والقضية الثانية تسمى قضية كبرى. من سلم القضيتين لزمه النتيجة، من سلم أن النبيذ مسكر وأن كل مسكر حرام لزمه أن يقول بأن النبيذ حرام. فهمتم؟ أي. وكل يعني دليل شرعي ممكن يركب منه القياس المنطقي، يعني مثلا تقول أقيم الصلاة أمر، وكل أمر يفيد الوجوب، أقيم الصلاة يفيد الوجوب، يعني مثلا كل يعني دليل شرعي ممكن تركب منه يعني قياس منطقي. والقياس المنطقي إذا ركب تركيبا سليما وكانت مقدماته صحيحة لا بد أن تكون النتيجة صحيحة، لأنه سواء كانت المقدمتان عقليتين أو كانتا شرعيتين أو كانت إحداهما عقلية والأخرى شرعية، لأن النتيجة هي ناتجة عن المقدمتين بصرف النظر عن هذه المقدمة عقلية أم شرعية. وإذا ركب تركيبا سليما لا يخطئ، والخطأ فيه يكون من الناظر والذي يركب المقدمات. وأما القياس المؤلف من قضايا مغلوطة فهذا يسمى قياس سفسطة، ومثل أن يقول مثلا الشخص للسيارة: هذه السيارة دابة وكل داب حي، هذه السيارة حية. هذا يعني خطأ، لأن المقدمات مغلوطة فتأتي النتيجة مغلوطة. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: لو تضرب لنا مثالا على أخذ الحكم من خاص وإثباته لعام. أنا ذكرت لكم، قلت لكم هذا ما يسمى بالاستقراء، والاستقراء هو تتبع الجزئيات وإعطاء حكمها للكل أو الأغلب، فإن كان تاما يفيد القطع وإن كان أغلبيا يفيد الظن. أي إذن الاستقراء، وكل العلوم التجريبية والتقسيمات هي عن طريق الاستقراء، يعني مثلا تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف هذا عن طريق الاستقراء، لأن تتبعنا أفراد الكلام وجدنا أنه إما اسم أو فعل أو حرف، لا يمكن أن يأتي أحد بقسم آخر. حكمنا بأن الكلام ثلاثة أقسام، فهمتم؟ متى يعني كيف عرفنا أن الفاعل مرفوع؟ لما تتبع واضعون نحو تتبعوا كلام العرب فوجدوا أنهم يرفعون الفاعل، فأتوا بقاعدة. هذه القاعدة حكم عام مأخوذ من الحكم على الفرد، وهو أن الفاعل مرفوع، وكذلك الأمر يقتضي الوجوب بعد تتبع أوامر الشرع في الكتاب والسنة. يعني وصلنا إلى أن الأمر إذا تجرد عن القرائن يفيد الوجوب، وهكذا. حتى علم الطب كيف عرفوا أن هذا الدواء مسكن للألم وهذا الدواء نافع لمرض كذا؟ هو بتتبع والإجراء على التجارب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يدخل تحرير الرقبة في باب قياس الشبه؟ كيف؟ هل يدخل تحرير الرقبة في باب قياس الشبه؟ كلام بعيد يعني غير مفهوم أصلا. الشبه بماذا؟ احنا الرقبة نقيسها على ماذا؟ احنا قلنا قياس الشبه اسم قياس، والقياس هو إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به في حكم. ما هي الرقبة نقيسها على ماذا؟ بعدين يعني بعض الأسئلة أصلا ينبغي أن ما يمكن يكون سؤال إلا إذا طرح بطريق آخر. نعم. نفع الله بكم. في الحقيقة هذا السؤال ورد كثيرا. يقول السائل: أرجو أن تحدثنا عن والدكم العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وجزاك الله خيرا. على كل حال، احنا كان امس عندنا حديث عن الشيخ رحمه الله، والمكان الوقت ضيق للحديث عن الشيخ. انا ان شاء الله اعدكم بانه في اخر اللقاء ان شاء الله نجعله عن سيرة الشيخ، لعلنا نستفيد من سيرته ان شاء الله. الفلاسفة. نعم. مقدمة متقيمة نتيجة متقيمة. أي ما في شك، العالم متغير وكل متغير حادث. إذن العالم حادث، هذا رد على الفلاسفة وليس كلام الفلاسفة. الفلاسفة يقول العالم قديم، هذا رد عليه. كيف؟ أيوه، معناه أن العالم ليس بقديم، وإذا كان ليس بقديم وحادث لا بد له من محدث. أي هذا صحيح. إذا ما هو السؤال؟ قضية منطقية. أيوه هذا هو. أي العقائد؟ نعم، إذا كانت العقائد صحيحة. نعم، يعني العلم يستلزم الحياة، والله عز وجل عالم يلزم منه أنه حي، هذا عادي، هذا ما في شيء ولا يخالف. العقل هو مدرك التكليف. نحن أخذنا في شروط التكليف أنه العقل لا بد منه، فيكون واحد يقول هذا أمر عقلي إذا كان العقل لا يخالف الشرع، والعقل السليم لا يخالف الشرع، لكن قد يأتي الشرع بما لا يدركه العقل. أما كونه يخالف العقل لا، ونحن لا نلغي عقولنا، وليس معناها أنه إذا كان العقل يدركه أو يثبت الصفات لله عز وجل لا، هذا طيب، الصفات من تمعن فيها. لذلك كانت يعني الرسل وكان في الوحي صرف أنظار الناس للأشياء الكونية، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله، أمن جعل الأرض قرارا وجعلها، هذه كلها أشياء كونية. يعني العقل يلفت نظر العاقل إلى أنه ينظر في الكون، فإنه إذا نظر في الكون اهتدى إلى أن الكون لا بد له من الخالق. نعم. الطرد والمناسب وصف، وهو العلة. الوصف يقال له الجامع، ويقال له المعنى، ويقال له المؤثر، ويقال لها المقتضي. إذن الوصف الطردي، الطردي معناه هو أو الطرد هو يعني ما ليس يعني ما لا اعتبار له، الذي لا اعتبار له من الأوصاف كالقصر والطول في الأحكام، وكالذكور والأنوثة أحيانا، وأحيانا يكون الذكور والأنوثة مناسب كالتفريق بين الذكر والأنثى في الإرث، ولكن في التكليف الوصف الذكور والأنوثة وصف طردي. كون هذا يعني من جهة كذا أو أحمر أو أبيض، هذا لا ينظر إليه الشرع لأنه أوصاف طردية، معناه لا تأثير لها في الحكم. والأوصاف المناسبة ما لها تأثير في الحكم، ومعنى المناسبة أن العقل يدرك ارتباط الحكم بهذا الوصف. أي واضح؟ خلاص. السلام عليكم. ختاما تقبلوا تحيات أسرة موقع شنقيط نت، ولا تنسونا من صالح دعائكم.